هنا لدينا أسئلة من بعض المشاهدين. باب محمد عبد الله يقول: بعض الناس يترك العمل بالأسباب ويقول ثقتي في الله أن لا يخيب رجائي، فهل هذا صحيح؟ يعمل بالأسباب أو أنه يدع يقول العمل؟ أترك العمل بالأسباب، يقول ثقتي في الله أن لا يخيب رجائي، فهل هذا لا، صحيح؟ هذا خلل، لأن الله الذي تثق به هو الذي أمرك أن تأخذ بالأسباب، وثقتك بالله ورجاؤك فيه ليس أعظم من ثقة محمد صلى الله عليه وسلم صحيح. ورجائه فيه. لكنه عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة ابتاع البعير، أمر أبا بكر بأن يبتاع راحلتين وتزود، واختبأ في الغار أياما ثلاثة حتى خف الطلب وخالف الطريق، وكان أبو بكر يكثر من النظر والالتفات. هذا كله من باب الأخذ به الأسباب. هل هنا يعني يسوغ أن يستدل بقضية الكيس ومن دان نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها نعم، وتمنى هو على الله هذا الأماني؟ طبعا ليس حديثا، هو من كلام الحسن البصري. ليس حديثا. نعم، لكنه معنى صحيح، والحسن كما قالت أمنا عائشة يشبه كلامه كلام الأنبياء. سبحان الله. نعم، لذلك في كثير من كلامه الناس يحسبونه حديثا. نعم.